مستمعينا، مثل ما عودنا كورنا دائما بزاويتنا الرياضية كل أربعاء فاصل ومنبدأ. وضيفنا لليوم الأستاذ عماد حماد، رئيس فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس. أهلا وسهلا فيك، نورتنا أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم حديثنا رح يكون حامل كتير من الهموم لكافة الألعاب، هموم الاتحاد. رح نحكي عن مخططات الاتحاد للنهوض نوعا ما للرياضة بطرطوس. بداية أستاذ عماد، خلينا نحكي باختصار، وحضرتك يمكن برئاسة الاتحاد من فترة مو كتير بعيدة، أربعة أشهر. خلينا نحكي باختصار عن السياسة اليوم والمنهج اللي اتبعته من قبل الإدارة الجديدة لرفع مستوى الرياضة وتحسين الألعاب وأوضاع اللاعبين. نحن عملنا بالاتحاد الرياضي في بينبثق عنه لجان فنية. نعم. فنحن حريصين بالاتحاد الرياضي الناس المختصاصين بكل لعبة بكل لجنة فنية تواجدهم بأرض الميدان لتطوير العمل كونه هم فنيين. نحن بالأخير كلجنة تنفيذية نحن وضعنا إداري، أما اللجان الفنية هو الوضع الفني عندها. فنحن حريصين أنه هالناس اللي بتشتغل، هالناس الرياضيين اللي إلهم باع بالرياضة، أنه هدول يمثلون باللجان الفنية لتطوير العمل الرياضي باللجان الفنية. يعني اليوم في بعض الأسس تبعتوها حتى فعلا تكون ناشطة أكثر، الرياضة ليكون فعلا إلى صدى أكثر، تبرز هالمواهب، وفي حال الفوز يكون في يعني أكيد ميداليات، في جوائز. في نحن هلا متبعين بالاتحاد الرياضي عندنا التكريم بنوع من الشهادات التقدير. طبعا نحن بكل ألعابنا اللي صارت عندنا بطولات الجمهورية تم تكريم اللاعبين بشهادات تقدير. طبعا نحن في عندنا مهرجان بيكون عام لكل اللاعبين، وبيصير الإضاءة لهالنتائج، وبيصير إضاءة لهالأبطال اللي نحن فازوا عنا وأحرزوا هالمراكز المتقدمة موجودة عندنا بطرطوس. إذا بدنا نبدأ معك أستاذ عماد ونحكي عن واقع الألعاب والرياضيين سواء فنيا وإمكانية الدعم المادي لكل لعبة، ما يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه بما يخص لعبة كرة الطاولة بنادي بانياس ما لكم علاقة فيه كاتحاد رياضي. نحن نادي بانياس بتصور الرياضة هي بالمصفاي. فنادي مصفات بانياس هو نادي هيئة ويتبع لاتحاد العمال، فهدول الدعم المالي كهيئة وليس كاتحاد رياضي. والأدوات متوفرة عندي يعني بحسب أنا معرفتي. هلا هو بأحد اللقاءات اللي نحن دائما وعدناهم اليوم بكل زاوية رياضية، كل الشكاوى، كل النقص، كل يعني تجهيزات الناقصة بتكون عنده، نحن حنحاول نوصلها للمعنيين. ونحن أكيد معك حنبدأ خطوة خطوة ولعبة لعبة نضوي. اليوم كانوا عم يشتكوا إنه هنا ما كان عندهم طاولات. خليني جاوبك أنا عن الجميع مشان ما كل وحدة نفرد لزاوية. بتصور ما في لجنة فنية أو ما في مدرب على رأس عمله وعم يشتغل بأي لاعبين كانت طاولة أو غير طاولة، ما بتصور حدا دق الباب إلا كان أخذ مستحقاته كلها من الأدوات. ما في لعبة. أما نحكي نحن من تحت الهواء، تحت الهواء ما يسمع بكل الحكي. أنا بحكيك من وقت اللي كنت رئيس دائرة، وقت اللي كنت أنا رئيس دائرة التربية الرياضية بالمديرية التربية، بتصور نادي المصفاي أحد الأندية اللي أخذ من عندي أنا كتربية قاذف كرات، وهذا من النادر يكون حتى بالأندية المتقدمة جدا. فأنا كدائرة زودت نادي المصفاي والمركز التدريبي اللي كان موجود بالاتحاد الرياضي بقازفين، قازف ببانياس وقازف بطرطوس. فأنا حريصين جدا على الأدوات. وبتصور أنا هلا متفاجأ أنه الحكي عن ما في أدوات صراحة. يمكن خليني قبل ما تتفاجأ، كمان في عندكم نقص بموضوع التغطية الإعلامية. لو كل حلقة اليوم رياضية عم تنزل على صفحة الاتحاد الرياضي اللي أنتوا أنشأتوها يعني من فترة قريبة، يمكن كان في عندك مين يسمع الحلقة يشوف مطالب كل لعبة. بجزء أحيانًا يكون في ضغط العمل ما تلحق أنت لما تطلبات كل لعبة، أو لا يعني أكيد الرياضة بطرطوس اليوم عم تشهد انتشار، ولكن كمان أنا عتبانة إنه نحنا صارلنا تقريبًا سنتين وثلاثة عم نغطي زاوية رياضية ولا مرة الاتحاد نزل على صفحته سواء اللقاء أو الإعلام إنه نحنا تعاونوا مع إذاعة أمواج، كونوا مع إذاعة أمواج، تابعونا، تواصلوا مع إذاعة أمواج، عم نضوي تحصل على الخامات الرياضية بمحافظة طرطوس. هذا دائما عتبي عليكم. رفيق هيثم عاصي كمان حطينا هذا اللوم انه انت ما تابعت ولا مرة إذاعة أمواج، ما بتعرف قد صار للرياضة عم نضوي عليها بطرطوس، وعندنا كتير من الإشكاليات. بقى نحن اليوم أيضا بدنا هيدي أولى النقاط اللي نحن عم نضوي عليها. أنا بأيديك إعلاميا لازم أنا بأيديك أكثر. أنا بأيديك بالمطلق، نحن إعلامنا الرياضي إعلام ضعيف حقيقة يعني. ونحن كنا حريصين وقت اللي جينا على اللجنة بالأشهر الماضية تشكيل صفحة على الفيس والتواصل مع الكل وأخبارنا تزور كلات عن اللجنة. طبعا نحن بعدنا دعوات للجميع، نحن حقيقة عنا ضعف تفاعل بالإعلام كتير، والشي هذا له سلبيات له سلبيات. بس بنفس الوقت أنا بتمنى دائما من زملائنا مدربينا لاعبينا الموجودين، بتمنى أنه يعني قبل أنا منزل أي شيء على أي إذاعة أي تصريح أي شيء، يا هل ترى كاتحاد رياضي قال إيه أو لا للطلب، بس فقط مو أكثر من هيك. نعم أستاذ عماد، يمكن المطالب اليوم اللي نحن كنا مسجلينها من خلال الزاوية الرياضية ممكن يكون جزء الأكبر منا نحل بأكيد بوجودك بوجود المعنيين المهتمين بالرياضة. نحن رح نذكرهم ولو سريعا، وأي شيء نحل منهم قلنا أوكي. يعني الجمباز الإيقاعي كان عم يطالبوا أدوات، وكانوا عم يطلبوا أنه وضعهم شوي بالصالة الرياضية. يعني ما في كتير صالة جمباز يعني بما معنى أنه مخصصة إله وأيضا الكادر كان عم يشتكوا انه اليوم الكادر ما في غير يعني قله قليله بكادر الجمباز الايقاعي، بيحتاجوا لدورات ايضا تزيد الخبره بهيدي اللعبه. نحن بالنسبه للجمباز الايقاعي هو لعبه رياضيه هي قليله الانتشار عندنا بمحافظه طرطوس، يمكن نحن عم نقتصر على المدربه سراب خليل. طبعا نحن من خلال الخطه اللي نحن وضعناها الأنسي سرابة اللي هي عضو لجنة فنية حاليا، عضو اللجنة الفنية اللي نحن رفعناها للمكتب التنفيذي واقترحنا تشكيل اللجنة الفنية فيها. فهذا بده يوقع جميع يعني عبء العمل على الكابتن سراب، لأنه هي اللي بدها تكون من خلال اللجنة الفنية تقوم بتطوير هاللعبة هاي. لعبة راقية جدا، في مجال لدورات، في ممكن يرجع طبعاً موضوع الدورات، موضوع مشاركة الخبرات. حريصين نحن بكل اللجان الفنية. طبعا أنا مشان من خلال منبركم راح أنا بلغناهم نحن لجنة هلا من خلال منبركم اعلان للجميع، نحن كل اللجان الفنية اللي تم ترميمها هدول في عندهم 3 شهور إعادة دراسة لقلهم وشو قدموا. اللجنة الغير فعالة طبعا الكل أخذ التصريح، اللجنة الغير فعالة بدنا نعتذر منهم ونرجع الرمامة. نحن جايين تنشتغل رياضة، ما في رياضة بدنا نعتذر من الجميع، وقت اللي نحن ما فينا نقدم شيء نحن أول ناس رح نعتذر. في كتير من الألعاب يمكن ضلينا فترة ما قدرنا، ما بعرف ليش ما كان في يعني مبادرة لنضوي عليهم. لعبة الجودو أيضا يعني وحضرتك يوميها كلفتهم ننزل نضوي عليهم، ينزلوا نضوي عليهم. كمان كان عندهم بعض الشكاوى صالة بساط، وأيضا موضوع البدلات أو موضوع اللباس إذا بدنا نقول. شوفي هلا بالنسبة للصالات نحن ما بيخفى على المحافظة كلها واقع الصالات اللي رح نحكي عن واقع الصالات أكيد، ولكن عم يطالبوا بصالة هو لأنه مطالبين هني بالصالة. نحن صالة الجودة موجودة تحت المدرجات للملعب المعشب بالصالة عنا، وهدول كانوا مشغولين من قبل إخواننا اللي كانوا موجودين بالمبنى، هي مركز اللواء اللي كان موجود نحن عنا. نحن تم إخلاؤهم وهلا الجودة في عندهم غرفة وهلا عم يشتغلوا فيها. موجود. أنا قلت لك إنه هيدا الشكاوى لا هذه حلت المشكلة تماما حلت. الصالة موجودة، اللباس كل الفرق اللي شاركت وقدمت بلباس نحن عارسين جدا بتزويدي، علما إنه في بعض الألعاب الألبسي ما أنا موجودة وتم تأمينها. ما أنا موجودة مبارزة شو وضع أمنتو كان يعني نحن بأحد اللقاءات كانوا ينزلوا على دمشق ويقوموا بالبطولة. وهنو سيف المبارزة يتدربوا عليه بدمشق مو صحيح. نحن كان عنا يوم الجمعة الفائت في عنا ورشة عمل كانت بالصالة الرياضية، نحن حريصين على اللعبة جدا ولعبة جديدة بشكل عام على يعني حتى على الوطن الحبيب سوريا، يعني هذه لعبة جديدة. طبعا نحن استضفنا أول ورشة عمل وكانت رائعة جدا، وكان بحضور الدكتور إبراهيم أبو زيد اللي هو رئيس مكتب الألعاب الفردية بالمكتب التنفيذي واللي هو مشرف المحافظة، فأنا حضرت هالجانب هذا بالمحاضرة ووعد بدعم كل المراكز التدريبية بجميع الأدوات، لأنه الأدوات قليلة وما أنا موجودة وغالية جدا، غالية الثمن يعني فيها ثمن باهظ. فالوعد من خلال الاجتماع كانوا أعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد موجود، وكوادرنا نحن اللي موجودين، الدكتورة ألفت والكابتن أثم كلهم كانوا موجودين بالاجتماع، ووعد تأمين كل المستلزمات. نعم، كل المستلزمات هدول رح تأمنوا بإذن الله. نحن كمان نتمنى بما يخص لعبة الرماية، كان عم يطالبوا انه يا ريت يكون اليوم الدعم مو شهادات، على القليلة ميداليات، وتساعدوهم بمستلزمات هيدي اللعبة، لعبة الرماية. وايضا خليني امرق عليهم سريعا استاذ عماد، يمكن بما يخص الكاراتيه، الكاراتيه اليوم كان في عندهم مؤخرا بطولة بدمشق، اليوم شو الدعم اللي تلقاه يعني أبطالنا بلعبة الكاراتيه؟ الأندية أو لعبة الكاراتيه شاركت مؤخرا باسم أندية وليس بطولة جمهورية، يعني هدول راحوا شاركوا ببطولة تحت مسمى نادي. نادي الساحل ما كان عنده هاللعبة، نحن بعلاقاتنا الشخصية حاولنا ناخذ لعبة الكاراتيه، أبطال موجودين نحن عنا، وأخذناهم إعارة لنادي الساحل وخلاني يشاركوا باسم نادي الساحل، وجابوا نتائج ملفتة لأول مرة لأول مشاركة. فهدول كانت مشاركتهم تحت مسمى نادي وليس كمنتخب محافظة، يعني مثل البطولة نادي مصفات بنياس ونادي الساحل، فهدول تحت مسمى أندية. بالنسبة للعبة الجودو الرماية، نحن كل المستلزمات اللي قدموها بطلب نحن كل المستلزمات أمناهم وكلها جاهزة، حتى صالة الرماية نحن تم استضافة بطولة الجمهورية وكانت من أميز البطولات، ونتائجنا كانت أكثر من رائعة، أول تاني ثالث من عنا، وكل الأدوات تأمنت، كل متطلبات تأمنت، وعنا البطل علي حمودي كان راح مثلنا بموضوع الطلقات أو الحدوش. طلقات أمنت جميعا، كل الطلقات أمنت اللي طلبوهم كله تأمنت، يعني ما عاد اللاعب عم يشتري على حسابه أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. طيب شو إمكانية تساعدوا لعبة الشطرنج كمان بموضوع الساعات والرقعات؟ تم تأمين كل الرقعات الشطرنج والساعات كله كم من فترة هاي لا نحن بجوز عم بحكي أنا على زمن ليس ببعيد، يعني تم تأمين 7 ساعات. إيمت هذا الكلام؟ هالحكي هذا ما بيتجاوز الشهر. تم تأمين 7 ساعات ورقعة شطرنج، حتى عم نطلب من الكابتن يجي يستلم، ما هو ما عاد بده. طيب موضوع الكادر يعني الفني مثل ما بيقولوا أو تدريبي، يعني اليوم بنشوف في كتير من المحافظة في كتير أماكن مغيبة بلعبة الشطرنج، تحتاج كادر فني، كادر تدريبي. شوفي هلا نحن بالنسبة للألعاب الفنية حكيتك ببداية اللقاء، نحن وجهنا هذا العمل للجان الفنية. عمل اللجان الفنية رح يكون كل اهتمامهم على تأهيل دورات وتأهيل مدربين بدورات وتأهيل حكام بدورات تحكيمية، فهدول عمل اللجان الفنية. طبعا نحن السنة ولدي اللحظة يعني، فهدول اللجان موجودين. هلا اللجنة الفنية عندنا نحن بالشطرنج تحديدا تغيرت، الكابتن ثابت هلا هو رئيس اللجنة، وعلى عاتق اللجنة وعلى عاتق اللجنة هلا اعداد الدورات التدريبية والتحكيمية. وبالامس القريب كان عندهم دورة دولية، الاستاذ ثابت كان احد ممثلينا فيها بدمشق. يعني نحن حريصين جدا على الدورات التدريبية والتحكيمية. انا قصدي يعني بتلاقي معظم الالعاب سواء قوس وسهام، مبارزة، اي لعبة اليوم بطرطوس، ملاكمة، بيكون في كادر تدريبي، مدرب واحد معظم الألعاب. نحن هيدي الفكرة يلي نحن ممكن يتم تأهيل كوادر جديدة. أنسي ما نحن هلا بالنسبة للألعاب بشكل عام، نحن عنا بمحافظة طرطوس بعض الألعاب تفتقر للمدربين، تفتقر للحكام، وحتى بعض الألعاب شبه ما أنا موجودة نحن عنا. يعني هلا مثلا حضرتك كنت ذكرتي لعبتين ثلاثة، هن من الألعاب يعني ما أنا كتير أخذي لحد الآن السهل الشهر هذا الصدق. حتى نحن بعض الألعاب ممكن يمكن هلأ إذا أنا بدي الفظة ما أعرف الفظة لأنه جديدة كلها. هلأ لعبة القوس في إلى اهتمام كتير كبير نحن عنا، وتم إعداد وتجهيز المنتخب المحافظة بشكل كتير كبير. ولكن إذا بدنا نسقطها نحن الأندية، من الصعوبة على الأندية إنها تمارس هيك لعبة، مكلفة، ما في مكان للتدريب، هدول نحن مقتصرين على مراكز تدريبية أو منتخب محافظة. وبصالة نحن عنا بصالاتنا حتى القوس والسهم تدريبهم بدهم مسافة، يعني بدهم فينا نحن نسميه نحن بالرياضة هنجار، وهذا ما هو موجود عندنا. بدهم مسافة مفتوحة شوي نوعا ما، يعني عندهم مسافات 16 متر توصل الخط البداية مع الدريئة، فهذا بده هنجار، يعني بده مسافة. هلا نحن عنا المنتخب عم يتدرب بصالة الملعب المعشب، يعني على المضمار، ما عنا صالة للأسف، هذه حقيقة ما فينا نحن نهرب منها. والمبارزة مكلفة جدا، يعني هذه ممكن نحن نقوم كمركز تدريبي أو كمنتخب محافظة، ولكن الأندية صعب جدا أن تقوم بهيك ألعاب. فإذا يعني نحن بما يخص الكادر يعني ممكن نشهد يعني كوادر فنية جديدة بكل ألعاب بكل إن شاء الله. هذا هدفنا ونأمل أن نحصل لها النتيجة، من شان نحن ما ندخل تحت رحمة أي شخص. نعم صحيح، يعني فعلا أحيانا بيكون في أبطال فعلا بيروحوا ضحية هيدي القصص تبع بين المدرب والمدرب. نحن حريصين على الموضوع. نعم يمكن دور الاتحاد إن شاء الله نلحق اليوم نضوي على كل يعني زوايا اللي بيغطي الاتحاد، ولكن اليوم الميزانية المرصودة لدعم الرياضة بطرطوس هي كافية؟ هلا أكيد حتقلي لا. أكيد بدي أقول لك لا، أكيد بدي أقول لك لا، نحن طموحنا كتير كبير. وشو الحل؟ الحل بنطلب. عم يستجيبوا؟ لحد الآن نعم. أوه حلو. لحد الآن نعم. من خلال هيدي الاستجابة شو هي، وين انعكست هيدي؟ على أي ألعاب؟ على كل نتائجنا. على كل النتائج. طبعا. في اليوم فعلا ميداليات، في كتير جوائز اليوم حصلت. شوفي نحن بالميداليات في تقريبا في سياسي نحن متبعينها. يعني أنا بدل ما أشتري ميدالية أنا ممكن أمله للاعب بثمن ميداليات، مثلا نحن نجي على لعبة جودو. بعمل له انا بدله، بعمل له انا واقي، بعمل له انا كف ملاكمه، يعني بدل انا ما اشتري هالموضوع الميداليه ممكن انا امن لباس خدم اللعبه. بس نحن ما بننكر انه نحن عم نقدم لهاللاعب اللي هو بطل شهاده تقدير اللي هو دائما بيحملها، دائما هذه موجوده، وبرواز موجود عنده بالبيت بتصور مانا بالقليل. يعني نحن دائما نسمح أكثر من الحالة المعنوية للتكريم، نتمنى ترتقي نوعا ما للمادية إن شاء الله يمشي الحال. أستاذ عماد خلينا نطلع نحن وياك لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، مكملين معكم مستمعينا بالزاوية الرياضية ومع ضيفي لليوم الأستاذ عماد حماد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس. أستاذ عماد الكل اللي عم يسمعونا بيقولوا يمكن أهم شيء بالحديث نعرف شو وضع ترميم وإصلاح المنشآت الرياضية. هلأ الدنيا جاي على صيف نوعا ما، الشتاء والدلف كان بالصالات نوعا ما خف هلأ لأنه الطقس يعني على صيف أكثر، مع أن اليومين الماضيين كانوا شتي الله يبعث الخير. امبارح لمينا البساط مشان الشتي. وعدتونا تحطوا يمكن في عنا، لا ما في وعد لأنه نحن ناطرين الوعد، نحن ما فينا نوعد لأنه نحن لسنا أصحاب قرار. نحن في عنا إدارة كاملة، مدري دائرة المنشآت اللي تتبع للاتحاد الرياضي أعدت ملف كامل. نعم. حول مدرجات الملعب الرئيسي. حقيقة نحن عنا وضع مزري جدا، وكل صار أصحاب القرار لا تنصروا بالصورة. رفعنا نحن الكتاب هلا حاليا بالمكتب التنفيذي. نحن موعودين أنه يتم ترميمه بالشكل المناسب نحن موعدين انه الصلاة كلها تترمى، كلها إعادة تأهيلها من جديد. هذا الوعد نحن عايشينه ونحن متأملين، وفيني أكد لك انه ان شاء الله قريبا جدا. يمكن كنتوا على أساس تبنوا فوق كل الصالات، يمكن لوح يعني يرد نوعا ما المطر عن الصالة. خلينا صريحين بالموضوع، يعني إن حالة إسعافية على أساس تكون أكثر إنسان كنت أنا يمكن عم طالب ببناء شمس بيسموها شمسية. شمسية نعم. أنا يمكن من أكثر الناس اللي كنت عم طالب فيها، لأنه هي ممكن ترد المية عن الصالة، ولكن مساحة أو المسافة طولية للمدرج تتجاوز 120 متر. نعم. حمل هيك شمسي على كامل المدرج، ونحن مدينة ساحلية، الرطوبة والأملاح وعوامل طبيعة متأثر مؤذي جدا، ما حتحمل هيك شمسي. هو الحل قولا واحدا لحل. نحن عنا بالدراسة تبعتنا، في نحن عنا المنصة الرئيسية، هذه راح تكون إن شاء الله مقبية موجودة. بقية المدرجات عزل بالكامل، عزل بالكامل. القيمة التقديرية بيجيب نتيجة؟ القيمة التقديرية طبعا، القيمة التقديرية اللي نحن رفعناها تقريبا تقارب 60 مليون، وشبه أخذنا في تقريبا ضوء أخضر فيني يقول لك إن شاء الله قريبا راح نجيب النتيجة، وإن شاء الله الاستضافة الجاية بتكون موافقة معنا إن شاء الله. إذا بدنا نحكي ولو سريعا بنهاية الوقت أستاذ عماد، أهم المشاركات والبطولات للاتحاد اليوم سواء بكافة الألعاب ولو موجزا وسريعا. هلا نحن عنا تقريبا ما في اسبوع بيخلى من المشاركة. صحيح. ما في اسبوع. والميداليات والجوائز. والميداليات الحمد لله، الاسبوع الفائت كان في عنا نحن كبطولة اتحاد رياضي نحن عنا العاب القوى، اخذنا ذهبيتين واربع برونز، ونحن كان عنا ترتيب، يمكن هاي اللجنة الفنية بتحطكم بالصورة اكثر عنا بس، ولكن ترتيبنا كان كثير متاخر. وهلا حاليا انا حكيت مع الكابتن محمد اللي هو هلا حاليا رئيس اللجنة الفنية لالعاب القوى، طبعا هلا مركز من بين من 12 يمكن على 5، هلا صار 4 و5. طبعا هدول ميداليات احد النتائج اللي فيني انا بعتبرها من السياسه الجديده اللي نحن متبعينها، وان شاء الله راح تكون حافز للكل. هي بطوله الالعاب القوى. كان في عنا نحن بطوله جمباز كان مشتركه ما بين الاتحاد الرياضي وما بين التربيه، وكان في عنا 3 ذهب وكان في عنا 5 أو 6 برونز بتصور. فنتائجنا نحن ما في يعني ما في مشاركة عنا، إذا الحمد لله كان في عنا إما ميداليات أو منتوج بمراكز. حلو. فالحمد لله نتائجنا كتير جيدة يا رب، وأكثر من رائعة. حلو. وأهم شيء نحن نحكي بها الإنجاز اللي جابوه سيدات الساحل، واللي هذا أول إنجاز في محافظة طرطوس، وهذا راح يكون له التأثير الأكبر على كل الألعاب. حلو. الحصول على كأس السيد الرئيس بطولة الجمهورية للأندية بالسيدات ساحل سلي كان له واقع كتير رائع، واستضافة هالبطلات بالمحافظة، الاستضافة الشعبية اللي صارت بحضور رفيقنا أمين الفرع، رفيقنا رئيس المكتب، ممثل محافظ نائبه الأستاذ علي، وجود اللجنة الفنية اللجنة التنفيذية، وجود الكادر بالكامل بالإدارة، وجود الجمهور اللي هو له رقم واحد كل شيء. هاللعبات عطوا نكهة خاصة جدا للرياضة نحن عنا بطرطوس، وبتصور انتو لاحظتوا بالشارع الرياضي. صحيح. الكلام وال... صحيح. يلا بمعيتك نكون ضيوفنا الأسبوع القادم إن شاء الله تكون هاي البداية إن شاء الله. إن شاء الله نحن كمان بدنا من حضرتك أستاذ عماد يكون دائما تواصلنا معك بحال يعني أي شكوى لأي لعبة من الألعاب الرياضية بمحافظة طرطوس، نتواصل نحن وحضرتك فيها ويكون إلى حل سواء إسعافي أو سواء جزري. بدي أشكرك اليوم، حطيناك بوضع يعني تقريبا معظم الألعاب، مو كلها أكيد الوقت ما بيسمح نحكي فيها كلها، ولكن وعدنا بلقاء قادم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. بدي أشكرك الأستاذ عماد حماد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس، نورتنا بالزاوية الرياضية. نور نوركم. شكرا لكم. شكرا للاستضافة. شكرا لك. مجهودكم مشكورة. شكرا لك. ألف شكر لك. منو شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، هيدا العشق هيدا العشق انو تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف عارف منك احلى وحده والله منه فارق عندي فيكي كل شي بتمنى حبك علمني الحياه شايفك ومش شايف حدا انت اللي بعشق فيكي كل شي بتكرهي حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي يا الله يا الله يا الله